بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي ذكر الله تعالى. وقد تناولنا فيها الذكر وفي الأحوال المختلفة كثرة الذكر، ما ورد في القرآن الكريم حول أهمية الذكر، وكان آخر ما وصلنا إليه الكلام عن ثمار الذكر، وأول تلك الثمار الأجر العظيم الذي يناله الذاكرون، مع كون الذكر شيء يسير وشيء سهل لا يحتاج إلى جهد كبير، ومع ذلك الله تعالى وعد عليه بالأجر العظيم. ولكل ذكر طبعا في السنة المطهرة هناك حديث تصف يعني مثلا إذا ذكر الشخص الألفاظ معينة يعني الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى لذلك، طبعا مع التنبيه إلى يعني هناك أخطاء في التعامل مع هذا الأمر، ذكرناها سابقا من كلام سيد حسين بدر الدين الحوثي خصوصا حول أن بعض الناس يذهب ويعد الحسنات ويقول هذه الحسنات تكفيني لدخول الجنة، وينسى مسؤولياته، ينسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. طبعا ليس كذلك، الله تعالى أمرنا بجميع الأمور، يعني في الدنيا هنا ليس فقط جمع الحسنات، هناك واجبات علينا أن نؤديها. بعد ذلك طبعا يمكن أن يكون هناك هذا الجزء، لكن أن الشخص يقول أنا عملي الصالح أو حسناتي أجمعها من الذكر فقط لأنه أسهل، ثم يترك الجهاد، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك المسؤوليات المختلفة، طبعا هذا يكذب على نفسه. الله تعالى الذكر جعل، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر الأجر العظيم للذاكرين وبعض الأذكار هنا ليرغب فيه، والترغيب في شيء لا يعني استبداله بغيره. عندما حتى في طلب العلم عندما يقال لشخص مثلا هذا العلم مهم أو هذا لا يعني إلغاء غيره، كل هذه الأمور مهمة. إذا قلنا للشخص مثلا الماء مهم، شربك الماء مهم لصحتك لأنه يعوض مثلا العرق أو يعوض كل ما يفقد من الجسم، فهذا لا يعني أن الشخص يقتصر على الماء فقط، يترك الأكل ويذهب ويشرب الماء فقط. فهنا للأسف هناك سوء فهم لما يسمى بترغيبات، فيتصور أن الترغيب إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الترغيب في محل معين يعني هذا إلغاء غيره. هذا مثل ما فعل أهل الكتاب عندما أخذوا ببعض الكتاب وتركوا الآخر. يقول السيد عبد الملك: الذكر بأنواعه عبادة وقرب إلى الله تعالى، وعليه أجر عظيم، هو عبادة من أهم العبادات وعبادة ميسرة. الذكر بنفسه عندما تقول مثلا سبحان الله هذا ذكر، عبادة قرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع قبول العمل يأتي لك عليه الأجر. الحسنة بعشر، تقول سبحان الله فقط يأتيك الأجر، الحسنة بعشر أضعافها في الحال العادي. أما في المناسبات والأوقات التي يضاعف فيها الأجر كرمضان مثلا أو ليلة القدر يصبح الأجر مضاعفا كثيرا جدا. كلما أكثرت من ذكر الله كلما حصلت على أجر أكبر وقرب إلى الله أكثر، فهو عبادة وقربة وفي نفس الوقت عليه الأجر، أنت تكسب الأجر مع أنه عبادة ميسرة، يمكنك أن تذكر الله في كل أحوالك. وطبعا هذا الأجر هو الذي يجعل الإنسان في الآخرة من أصحاب الثروات، الغنى في الآخرة بحسب الحسنات، حسنة واحدة تساوي أضعاف كل أموال الدنيا، كل أموال الدنيا لا تساوي حسنة واحدة تعطى للمؤمن نتيجة عمله الصالح. ثم ذكر الأثر طبعا الحسنات مع الحفاظ عليها، لأن هناك محبطات، يعني هناك من يهتم بجمع الحسنات ثم بعد ذلك يقوم بإحباطها جميعا بتصرف بعمل إلى آخره، وبالتالي يحرقها كالذي مثلا يبني مصنعا ثم يحرقه، هكذا هؤلاء. لذلك الشخص يهتم بالجمع ويهتم كذلك بالمحافظة على عمله. ثم ذكر الأثر الإيماني والتربوي للذكر، فقال: الإكثار من ذكر الله له أثر نفسي في نفسك، في شعورك، في وجدانك، أنت تشعر بالقرب من الله، بالأنس بالله، في نفس الوقت له أهمية كبيرة على مستوى تزكية النفس. وكلما أكثرت من التذكر لله في نفسك وبلسانك وفي قلبك، كلما زكت نفسك، كلما طهرت مشاعرك، كلما كان له أثر إيجابي على المستوى النفسي، طمأنينة، راحة، سكينة، قرب من الله، وفي نفس الوقت ترسيخ معاني الأذكار، هذه المعاني تصبح موحدا مسبحا حامدا، لمعاني العقيدة ومعاني الإيمان تصبح راسخة في النفس. وهذه مسألة مهمة جدا في الجانب الإيماني، تسبح الله أكثر، ترسخ في نفسك مسألة معنى التسبيح لله، معنى التكبير والتعظيم لله تعالى، وهكذا بقية الأذكار بحسب ما تفيده وما تعنيه. إذا كان الإنسان طبعا مركزا ويعي ما يقول وينتبه لما يقول. ثم ذكر الأثر النفسي للذكر، فقال أهميته الكبيرة جدا التي يحتاج إليها الإنسان في تخفيف التوتر، في تخفيف الانفعال، في تخفيف القلق من داخل نفس الإنسان. من أكثر ما يؤثر على الناس في حياتهم هذا التوتر، خاصة في عصرنا نتيجة الفلسفة المادية، الأفكار المادية، الطمع، اللهف وراء الدنيا، هذا يجعلهم متوترين، قلق، ضيق نفسي. البعض يصل بهم الحال إلى المرض النفسي، أو أن يتأثروا في تصرفاتهم، معاملاتهم، كلامهم، كله مطبوع بالتوتر، ويقول أنا عصبي، ويتصور أن هذا الشيء مخلوق فيه. الله تعالى لم يخلقك كذلك، الله تعالى خلقك سليما، صاحب فطرة هادئة سليمة، ولكن نتيجة الانشغالات، نتيجة تلك الأفكار، تحول الإنسان إلى تلك الصورة. فلذلك الذكر يعيد للإنسان توازنه، ويعيد له هدوءه، ويعيد له طبعا الأذكار نفسها بالمعاني التي تحملها، عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقول إن لله وإن إليه راجعون، كل هذه المعاني تجعله متأدبا متواضعا، لأن عادة التوتر والضيق كله بسبب أحوال نفسية، تضخيم لنفسه وإلى آخره. لذلك المؤمن عندما يذكر الله، الله تعالى يكرمه بتلك السكينة وبتلك الطمأنينة. ثم ذكر ما يكسبه الذاكر من ذكر من آثار نفسية. يقول الإنسان بحاجة للإكثار من ذكر الله، لأن هذا يكسبه الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الأمل في الله، لأنه يعلم أن الله عنده كل شيء، وبالتالي يعني لا يخاف، يعني كأنه شخص عنده بنك، يعني الله يعني كأنه عنده بنك، يعني يمكن أن يأخذ منه أي شيء. الأمل في الله، البعض عنده بعض المال في بنك من البنوك تجده مطمئن لأن لديه مال، رصيد مالي. فنحن بنكنا هو، عندما سأل زكريا عليه السلام مريم عليه السلام، قال لها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني مباشرة بهدوء قالت هذا من عند الله. وبالتالي هذا الأمر المؤمن يشعر دائما أن الله سبحانه وتعالى يهبه كل في أي لحظة أي شيء. ولهذا الله تعالى عقب على هذا بقوله هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لذلك المؤمن يشعر أنه ما تحتاج إلى الله، ما تحتاج إلى أي شيء، وطبعا هو محتاج، حتى ورد في بعض الآثار ادعوا الله ولو لملح بيوتكم، الشخص يحتاج إلى ملح يقول يا ربي ارزقنا ملح، فلا حرج في ذلك، وهذا دليل على رجوعه الدائم إلى الله. ثم ذكر ما يكسبه الذاكر من ذكره من آثار نفسية، فقال إنسان بحاجة للإكثار من ذكر الله، لأنه يكسبه الثقة، يخفف من حالة الضيق والتوتر والقلق، وهذه مسألة مهمة جدا. وأيضا في حالات الانفعال، الحالات التي يكون الإنسان فيها منفعلا وغاضبا ومنزعجا، في تلك اللحظة يحتاج إلى ذكر الله، بحاجة إلى أن يذكر الله وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من ذكر الله ليهدأ. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان المؤمن يحس بالإطمئنان عندما يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إلى الله جل شأنه. ثم ذكر من ثمار الذكر دور الذكر في تنزل المدد الإلهي، فقال الذكر لله سبب من أسباب رعايته فيما يصرفه عن الإنسان، يعني حتى سواء المدد الإيجابي أو المدد السلبي. المدد السلبي هو أن يسلب عن الإنسان، أن يبعد عن الإنسان كل ما يؤذيه، والمدد الإيجابي هو ذلك الفيض الإلهي، الهداية، الراحة، الطمأنينة، السكينة، وطبعا هذه أهم من الدنيا وما فيها. يقول أذكار تلتجئ بها إلى الله، تلتجئ في نفسك ووجدانك وتذكر الله بها وتلتجئ إليه بها، فيصرف عنك الكثير من الشرور، الكثير من المصائب، الكثير من البلايا، الكثير من الحوادث، يحوطك برعايته الواسعة، حتى وساوس الشياطين، كما ورد أن الشيطان يخنس، يهرب، يفر إذا ذكر العبد وربه. ولهذا عندما يقول قال جل شأنه فاذكروني أذكركم، ماذا يذكرنا الله به؟ يذكرنا برعايته، بهدايته، بتوفيقه، بمعونته، بما من علينا به، بما يصرفه عنا، ذكر رعاية من الله سبحانه وتعالى لما يقبله من أعمالنا ويجازينا عليه من الخير إلى غير ذلك. فالذكر عبادة مهمة جدا ومرتبطة بكل الأعمال. ثم ذكر ترافق الذكر مع العمل الصالح وعدم كونه بديلا عنه، فقال: والذكر على أن يترافق معه الاستقامة والتجاء عمل إلى الله، بمعنى ليس بديلا عن الأعمال كما ذكرنا، ليس بديلا عن الأخذ بالأسباب مع توجهك العملي، يعني في حياتك في اهتمامك أن يعني تجمع بين الأخذ بالأسباب رعاية للحكمة الإلهية وأن تذكر الله سبحانه وتعالى ليبارك لك في تلك الأسباب. أسباب وحدها لا تكفي، نحن نمارس الأسباب ونطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دور الذكر في الحماية من الغفلة، فقال: وهذا يقيك أيضا من مخاطر الغفلة والنسيان، ويمثل حالة نفسية من الوساوس. من أخطر الأشياء على الإنسان كثرة الوساوس والهواجس والمخاوف التي تغزوه من خلال الشيطان والشياطين. الإكثار من ذكر الله يحميك من كل ذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين وقلة ذكرهم. طبعا هذا أيضا فيه جانب سلبي، وهو النفي، إبعاد الإنسان عن النفاق، يعني بإكثار ذكره من إكثار ذكره لله يحاول أو يسير في طريق البوازي أو المبتعد عن خط المنافقين. يقول: وأتى في القرآن الكريم ذم للمنافقين لكثرة غفلتهم عن الله في أنفسهم وفي فهمهم لأمور الحياة وفي واقع عملهم وفي الذكر باللسان أيضا. هم يتركون ذكر الله سواء في سلوكهم أو في مواقفهم أو في بألسنتهم. يقول الله عنهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ويقول عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم ختم السيد عبد الملك حديثه عن الذكر بما ورد عن الإمام علي عليه السلام في دعاء الذاكرين، فقال: وما أحسن الدعاء. طبعا دعية كما قلنا الإمام علي، الإمام حسين، كل هذا، الإمام السجاد، كل هذه الأدعية كلها مستقاة من القرآن الكريم، الثقافة القرآنية. يقول: وما أحسن الدعاء الذي ذكره أمير المؤمنين علي عليه السلام، دعاء للذاكرين، دعاء في الذكر لله، في التوجه إلى الله، في أحوال الذاكرين لله سبحانه وتعالى، في أحوال أوليائه، في ذكرهم لله والتجائهم إلى الله. قال عليه السلام: اللهم إنك آنس الآلسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. طبعا هذا كلام مهم جدا في أهمية الذكر وفي الحال النفسية التي تلهم أو ينطلق منها الذاكر، وهي شعوره بالأنس بالله، رجوعه إلى الله. ثم قال: اللهم إن فهت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. نحن دائما نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعدله، عفوا، يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لأن دائما نسأل أن يتعامل معنا برحمته، وإلا العدل بدقة فصعب جدا، فنسأل دائما العفو وأن يعاملنا بفضله وكرمه. ثم علق على هذا الدعاء بقوله: الذكر لله أنس واطمئنان وثقة وزكاء للنفس وطهر للمشاعر وترسيخ للمعاني الإيمانية، وبدلا من أن يضيع الإنسان أوقاتا كثيرة فليكن مما يتعود عليه الإكثار من ذكر الله، وليتعود على الذكر لله في مختلف الأحوال، في مختلف الأعمال، في مختلف المناسبات، في مختلف الظروف، حتى يكون لسانك لهجا بذكر الله، ونلحظ ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال فيما روي عنه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وطبعا هذه المعاني التي دعا إليها السيد عبد الملك طبعا دليل على حقانية المسيرة القرآنية، يعني ذكر الله، يعني لم يعني من خلال متابعة الحركة الإسلامية قلما نجد من يهتم بالذكر والدعوة للذكر، فالدعوة لذكر الله. وطبعا هذا ليس في محاضرة ومحاضرة كلام كثير يذكر فيه الدعوة لذكر الله تعالى، هذه سنة رسول الله، هذه دعوة القرآن الكريم. بما أن القرآن يذكر الذكر فالمسيرة القرآنية كذلك تهتم بالذكر وتحرص عليه وبحسب الطريقة التي دعا إليها القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.